إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسرور بوجودي بين أظهركم، أشكر للأوقاف السنية دعوتها لرئيسها معالي الشيخ سلمان ولأخي الشيخ صالح ولإخوانه الذين من ورائه من لقيت منهم ومن لم ألقى، وأكرر الاعتذار الذي ليس لنا يد فيه، قد أخذنا الأسباب فيما أحسب لنصل في الوقت، لكن أردت عمرا وأراد الله خارجه، لكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فما زلتم ما دمتم مرابطين في بيت بيوت الله فأجركم على الله والحمد لله. الموضوع كما تعلمون هو في مدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقد جرت عادة الناس إذا أرادوا أن يتكلموا في موضوع قبل أن يعرجوا عليه، جرت عادتهم أن يعرفوا هذا الذي جعل علما على ما يتناولونه، ولا بد إذن أن نسلك ما سلكوه فنتصور تصورا ما، ما المراد بالمدخل وما المراد بالمذهب؟ المدخل هذا، هذه الكلمة على وزن مفعل، هذا الميزان يسميه أهل الصرف المصدر الميمي. المصدر الميمي له قواعد أربعة ذكرها ابن مالك رحمه الله في لاميته عندما يقول من ذي الثلاثة لا يفعل له تب مفعل لمصدرنا وما فيه قد عمل، كذلك كذاك معتل لا من مطلقا إلى آخره، الذي يعنينا نحن من هذه القواعد الأربع. والقاعدة الأولى يقول هو كل فعل ثلاثي والمصدر الميمي لا يصاغ إلا من الثلاثي غير مكسور العين في المضارع، فلا تقول كسر ليس من باب كسر يكسر، هذا مكسور العين في المضارع، وغير واوي الفاء مثل وقى ووعى، وغير معتل اللام، هذا قياس مصدره الميمي أن يكون على وزن مفعل كمدخل. مدخل هذا غير مكسور العين في المضارع، وليس هو واوي الفاء، وليس هو معتل اللام، فتقول في مصدره المامي الواوي تقول مدخل على وزن مفعل. ما الذي يراد بمدخل؟ يراد به من جهة اللغة إما المصدر، تقول دخلت مدخلا أي دخلت دخولا، ويراد به اسم المكان، دخلت هذا المدخل أي من هذا المكان، وقد يراد به الزمان أيضا، عندما يقول ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، على قراءة نافع، غيره يقرأ مدخلا بضم الميم وهذه لا شاهد فيها، لكن النافع أن يقرأ وندخلكم مدخلا، مدخلا هذه هي هذه مدخل تحتمل ندخلكم دخولا كريما أو ندخلكم موضعا كريما. أقول ربي أدخلني مدخل صدق، لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، إما يقصد به الدخول، لا يدخلنهم دخولا يرضونه، أو لا يدخلنهم موضعا إذا دخل فيه الداخلون رضوه. هذا المدخل يمكنكم إذن أن تحملوا عنوان مجلسنا هذا إما على المصدر دخول إلى مذهب مالك، فنحن إذن جلسنا لندخل دخولا نتعرف به على مذهب إمام مالك، أو تجعلونه اسم مكان جلسنا في هذا البيت الذي هو ظرف ندخل منه إلى مذهب الإمام، أو تحملوا على الزمن إن شئتم، ففعلوا يعني احملوه على ما شئتم من هذه المحامل الثلاثة فذاك متسع. والمذهب هو أيضا يقال فيه كما يقال في المدخل لأنه من القاعدة نفسها، من هو ليس مكسور العين في المضارع تقول ذهب يذهب فلا تكسر عينه في المضارع، لا تقول ذهب يذهب، وهو صحيح الفاء ليس واوي الفاء ليس معتل اللام، فالمذهب أيضا يطلق على هذه المعاني. لكن الذي ينبغي أن يفهم هو أن المذهب عندما يقال هذا مذهب مالك أو مذهب أحمد فهو ما اختاره إمام من الأئمة في المسائل الاجتهادية. لا يقال مثلا مذهب مالك وجوب الصلاة، لا يقال مثلا مذهب أحمد تحريم الخمر، لا يقال مثلا مذهب الشافعي تحريم الزنا، لا يقال مثلا مذهب أبي حنيفة تحريم الربا. هذه الأمور ليست مذهبا لأحد، هذه نص عليها النص نصا فليست مذهبا لأحد. لكن الذي يقال مذهب فلان كذا هو ما اجتهد فيه اجتهادا، ما استنبطه من النصوص، وهذه هي التي يقال فيها مذهب فلان كذا. والمذهب عندما يقال مذهب مالك مذهب أحمد هو الموضع الذي ذهب إليه في اجتهاده في مسألة من المسائل، كما قال النابغة في إحدى اعتذارياته: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، أي ليس له موضع يذهب إليه، الله من ورائه محيط. والأبواب التي سنلج منها إلى مذهب مالك أبواب أربعة. الباب الأول هو تعرف على صاحب هذا المذهب، والباب الثاني هو تعرف على مدارس هذا المذهب، والباب الثالث هو تعرف على أمهات كتب هذا المذهب، والباب الرابع هو تعرف على أصول هذا المذهب. وبهذه الأبواب الأربعة نكون إن شاء الله ولجنا، يعني دخلنا تركنا الباب خلف ظهرنا، ما دخلنا دخولا نحسب أننا أوغلنا في المذهب، لكن يعني نتعرف عليه تعرفا. والباب الأول هو نتحدث فيه عن صاحب هذا المذهب، وهو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث. الحارث هذا هو ذو أصبح، وهذا ذو أصبح هذا اختلف في نسبه المؤرخون اختلافا كبيرا. ومالك أصبحي حميري عربي مدني، ولد في المدينة سنة 93 وقيل غير هذا، ونشأ بها وأخذ عن علمائها، وكان له أخ يقال له النضر، كان أخوه هذا مشتغلا بطلب الحديث حتى اشتهر. فلما جاء مالك يدرس الحديث كان إذا قيل من إذا إذا إذا أريد تعريفه قيل مالك فيقال من مالك، يقال مالك أخو النضر. بعد ذلك صار يقال النضر أخو مالك. أبوه كان من رواة الحديث لكن كان مقلا، مالك بن أنس، أنس هذا كان مقلا من الحديث، وعمه كان من المكثرين، عمه أبو سهيل بن مالك، ومالك يروي عنه في الموطأ وهو من المكثرين وهو من شيوخ الزهري. وجده مالك بن أبي عامر هذا أحد كبار التابعين من أهل المدينة، روى عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن عائشة وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وكان أحد أربعة دخلوا ليلا فحملوا جثة عثمان رضي الله عنه بعد قتله فدفنوها ليلا لغبوا قبره عن أعين طالبيه. ومالك هو المراد في الحديث الذي يرويه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذا حديث اختلف فيه المحدثون، صححه الترمذي وروى الترمذي وقال حسن صحيح، صححه الحاكم وفقه الذهبي وصححه غيرهم وضعفه آخرون أيضا. والخلاف في ثبوته والخلاف في تعيين المراد بعالم المدينة. قال بعض العلماء المراد بعالم أهل بعالم المدينة لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، ليس المراد به الشخص ولكن المراد به الجنس، جنس عالم المدينة خير من جنس العالم من غيرها في كل زمن. وقال الطائفة لا، بل المراد رجل بعينه، فرد بعينه. فلما قالوا هذا تطلبوا البحث من هو، المدينة فيها علماء كثر، من الذي يرمي إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لننظر. فاستعرضوا الزمن، أما في عهد الصحابة فكان العلماء فيها كثير، ثم إنه لا يمكن أن يراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابي لا يلقب بالعالم، لأن تلقيبه بالصحابي أشرف له من التلقيب له بالعالم، فالمراد غيره قطعا. إذن بدأوا البحث في الطبقة التي بعدهم، طبقة التابعين. فكان من في المدينة في زمن التابعين طوائف من العلماء، كان سعيد المسكان فقه السبعة، سعيد المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان وخارجة بن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله، ونافع نوال بن عمر، وأضرابهم. ولم ينقل أن واحدا منهم ضربت إليه آباط الإبل. فإذا ما استطعنا التعيين في هذه الطبقة. جاءت الطبقة التي تلي هؤلاء، كان فيها أيضا طائفة، كان فيها زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأضرابهم. ولم ينقل في هذه الطبقة، ومكثوا إلى أن تفانوا، ولم ينقل أن الإبل كانت تضرب آباطها لواحد من هؤلاء، فما استطعنا التعيين. ثم جاءت طبقة مالك، فلم يكن مالك المتفرد بالعلم في المدينة، كان فيها في زمن مالك ابن أبي ذئب، كان فيها ابن الماجشون، كان فيها الدراوردي، كان فيها طوائف، لكن لم يكن الرحلة لم تكن تعقد إلا لمالك، وما كان يأتيه الناس من الأقطار إلا إليه، بل كان يأتيه من يطلب الحديث ومن لا يطلبه. لماذا؟ يتجمل بالرواية عنه، يتزين أن يقول رويت عن مالك. ولذلك كانوا يقولون كان من الزينة أن يقال رويت عن مالك، فكانت تضرب إليه الرحلة من الأقطار البعيدة جدا. وأنتم تعلمون أن أبعد قطر في ذلك الزمن الأندلس، وكان الأندلسيون لا يعرجون على العراق مع أنه أدنى إليهم من المدينة، ولكن القصد كان قصدهم المدينة. فجاءت طبقة التي بعد مالك، لم ينفرد فيها أيضا واحد من أهل المدينة، لم ينفرد بالرحلة، فحمل الشراح الحديث يعني الذين حكموا بصحته، حكموا بأن المراد هو مالك رحمه الله. مالك على عادة أهل المدينة في زمانه حفظ كتاب الله، ثم أراد أن يطلب العلم، وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يطلب العلم إلا بعد أن يحفظ كتاب الله. هذه كانت سنة الناس يومئذ، وهذه كانت سنة كل مفلح في العلم إلى زمن الناس هذا. وكل من اتخذ كتاب الله ظهريا ليطلب العلم فإنه لا يطلب علما ولا يشدو فيه ولا يكون فيه ذا شأن. وأنا أحب أن أقول لكم قولا، وإن كنتم ترون أن الأصوليين عندما يتحدثون عن شرائط العلماء وعن أوصافهم، بل عن أوصاف المجتهدين، وليسوا يشرطون فيها أن يكون حافظا لكتاب الله، بل ولا أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ويكتفون فيها بأن يكون عالما بمظانها، أبرزوا لنا عالما دان الناس بأقواله، اتخذوا أقواله دينا يتقربون به إلى الله، لم يكن حافظا لكتاب الله. فما يذكر في الكتب شيء، وما يكون في واقع الناس شيء آخر. حفظ كتاب الله يعني هو ما طلب علما، حفظ كتاب الله. لما حفظ كتاب الله أراد أن يطلب العلم، فقال لأمه المرأة الصالحة رحمها الله: أريد أن أطلب العلم، أريد أن أذهب فأكتب العلم. قالت: تعال إلبس ثياب العلم ثم اذهب فاكتب العلم. قال: فألبستني ثيابا مشمرة وجعلت على رأسي الطويلة وعممتني فوقها، ثم قالت: الآن اذهب فاكتب العلم. وقالت له كلمتها المشهورة: اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. ومالك لم يترك له أبوه شيئا، تعلمون أنه لهذا الشأن لا بد له من مال، ومالك لم يترك له أبوه شيئا. هناك قصة تذكر، قصة جميلة، هي يذكرون أن أبا مالك هذا أنس بن أبي مالك، أنس بن مالك بن أبي عامر، قيد نفسه في بعث الغزو، وترك مالكا في بطن أمه، ومكث غائبا أكثر من 20 سنة. هذا ليس ببعيد، في تراجم الناس تجدون هذا، في تراجم علماء كثيرين هذا موجود، أن يخرج الرجل فيغيب فيأتي وابنه قد بدأ الشيب يخط لحيته ولم يره قط. لكن القضية أنه ترك عند زوجته مالا، يقال إنه ترك عندها 30,000 دينار أو كذا، وقال هذه أمانة. فالمرأة ما عندها شيء تصرف به على ولدها، فأنفقت مالها في ذاك على ابنها. رجع أبوه بعد أكثر من 20 سنة، مالك لم يرى قط أباه. في الوقت الذي جاء الوالد، مالك في المسجد في الدرس في حلقته، فذكروا أنه سألها، وهذه أنا أستغربها من أهل المدينة، لما دخل سأل زوجته عن الأمانة، فقالت: موجودة ما ضاعت. فأمرت أن يتهيأ وأن يذهب إلى المسجد، فذهب، فإذا مالك يعقد حلقته وإذا فيها كبراء أهل المدينة وشيوخهم وأشرافهم، فأعجبه ما رأى في تلك الحلقة. فلما رجع قالت: ما رأيت؟ قال: رأيت شابا قد اجتمع عليه الكبار والشيب وإلى آخره، وهي ما تحدثه أن ذاك ابنه. فلما دخل وعرفته قالت: هذا مالك صرف على هذا. قصة طويلة فيها أمور، أن مالكا لما دخل وجد رجلا لا يعرفه، دخل على أمه، وذاك رأى رجلا دخل على أهله، فتشاجرا حتى دخل ربيعة الرأي وكذا، وفرقوا بينهما إلى آخره. هي قصة جميلة جدا، لكن يشبه أن تكون موضوعة، الغالب أنها لا تصح كسائر القصص الجميل، يغلب عليه أنه مختلق ومصنوع. يقول ابن القاسم صاحب مالك الذي جالسه أكثر من 20 عاما، قال: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، ثم انثالت عليه الدنيا بعد. وكان يحتال لطلب العلم، وطالب العلم يجب أن يكون فيه شيء من الاحتيال. قال: كنت آتي نافعا. نافع مولى ابن عمر كان مشهورا بشدة الخلق. قال: فكنت آتي نافعا نصف النهار لا يظلني منه شيء، فأجلس عند عتبة بيته حتى إذا خرج يريد المسجد مشيت بإزائه أريه أني لا أقصده، فأماشيه ساعة حتى إذا دنا من البلاط، موضع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسأله ماذا قال ابن عمر في كذا، فيجيبني فأنصرف. يعني كم من الوقت يحتاج مالك أن يسأل نافعا، هو يسأله في كل يوم سؤالا. قال: وكنت، كان يأتي ابن هرمز بكرة فما ينصرف منه إلا بالليل، وكان أحيانا يعطي أمة لابن هرمز يعطيها شيئا، هو يدخل على الشيخ ويعطيها ويقول لها إذا جاء رجل إنسان من الطلبة فقولي لهم الشيخ مشغول واصرفيهم لينفرد هو بالشيخ. وكان يحرص على ملازمة الزهري. الزهري هذا ديوان من دواوين العلم. أنتم تعرفون أن الحديث الغريب، الحديث الذي ينفرد به راوين في طبقة من الطبقات، هذا الغالب عليه الضعف. ولذلك لما قيل لمالك مرة إن فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب، قال هو من الغريب نفر، ما نريده هذا الغريب. الغالب على الغريب أنه ضعيف، أقل الغريب يكون صحيحا. الزهري كان يحفظ 90 غريبا كلها صحيح. إذا كان هذا حفظ الزهري من الغريب، فما الذي يحفظه مما يعرفه الناس ويحفظونه؟ ولذلك قال العراقي في هذا وفي ألفيته وقال مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. فلذلك كان مالك يحرص حرصا شديدا على الأخذ من الزهري. قال كان في يوم عيد، فقال مالك في نفسه اليوم أجد الزهرية خاليا، الناس تعيد في بيوتها. فانصرف من صلاة العيد إلى دار الزهري. الزهري قال لأمة له انظري هل أحد بأصحابنا من أصحابنا بالباب. فنظرت وجدت مالكا، قالت غلامك الأشقر، تحسبه من كثرة تردده على الزهري غلاما له، قالت غلامك الأشقر. قال أدخليه. فلما دخل قال له الزهري ما أراك انقلبت إلى بيتك؟ قال لا. قال وما أحسبك طعمت؟ قال ما طعمت. قال فطعم، قدم لهم طعام. قال طعم. قال لا حاجة لي فيه. قال ما تريد؟ قال أريد أن تحدثني. قال اكتب. فأخرج ألواحه فحدثه الزهري 40 حديثا ثم انتهى من التحديث. فقال له مالك زدني. فقال له الزهري اذهب إن رويت، يعني كسيك هذه 40 حديثا بأسانيدي عددتك، إن كنت حافظت، إن كنت رويت، يقصد برويت حافظت، إن كنت رويت هذه الأحاديث أنت حافظ. قال مالك قد رويتها. قال الزهري فأخذ، قال مالك فأخذ الألواح. رويتها؟ يلا هات الألواح عرضها. قال فحدثه، عرض عليه 40 حديثا كلها. فقال الزهري لمالك حينئذ قم فأنت وعاء من أوعية العلم. وفي رواية أنه قال قم فلا نعم مستودع العلم أنت. وأنتم تعلمون أن المحدثين اختلفوا في قضية، وقال العراقي الأولى أن لا يخاض فيها أصح الأسانيد، والمعتمد يقول عراقي والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. هذا المختار أن يمسك عن القول بأن الإسناد الفلانية هو أصح الأسانيد مطلقا، وإن كان ولا بد فيقال مثلا أصح أسانيد المدنيين كذا فيقيد بالبلد، أو يقيد بالصحابي فيقال أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا، أو يقيد بنحو هذا من التقييد. أما أن يترك الأمر على إطلاقه أصح الأسانيد مطلقا، فهذا الأولى أن يمسك عن مثله. لكن قال العراقي وقد خاض به قوم، خاض قوم في تعيين أصح الأسانيد. قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم. فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، هذا قول البخاري. البخاري يقول أصح الأسانيد مطلقا ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، زادوا ما رواه الشافعي عن مالك، زاد العراقي ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عينه يسند الشافعي، قلت وعنه أحمد. الإمام أحمد ذهب إلى إسناد آخر، لكن اختيار البخاري ليس بشيء هين. يقال صح الأسانيد سلسلة الذهب كما كانوا يقولون. لما فرغ مالك من طلب ما عند أهل المدينة من العلم، وتأهل للتعليم، هو يرى في نفسه أهلية ذلك، لكنه لا يقنع برأي نفسه في نفسه، ويحتاج أن يركن إلى رأي غيره فيه، وهم شيوخه وهم أهل الفضل والصلاح في المدينة. ولذلك قال: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس. أنت تحب أن تجلس لكنك لا ينبغي أن تجلس وإن كنت تهوى ذلك. قال مالك رحمه الله: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يستشير أهل العلم والفضل، فإن أشاروا عليه بالجلوس جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 من أهل الفضل أني أهل ذلك. وهؤلاء 70 وإن شهدوا، فقد كان مالك رحمه الله يستعظم المسائل جدا. سأله مرة إنسان وقاله: يا أبا عبد الله، إنها مسألة خفيفة. فقال مالك رحمه الله: خفيفة خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ وكان إذا سئل تريث ونظر. فقاله مرة أصحابه تكلموا معه في هذا، فقال فبكى رحمه الله وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وأتاه آت، القصة مشهورة، من العراق، سأله عن 40 مسألة فأجابه في 8 مسائل، وفي 32 مسألة يقول: لا أدري. وجاءه مرة إنسان من الأندلس فسأله مسألة فما درى ما يجيب فيها، فقال: إن من ورائي أمروني أن أتيك، فماذا أقول لهم؟ قال: ارجع ارجع إلي من غد. وكان الرجل سيعود إلى بلده، فرجع وقد حزم أمتعته، وأرى مالك أنه راجع ليقدح فكره ويعطيه حكما. فقال مالك العادل نظر لا يدري، فقال: ما هذا السائل؟ فأقول للناس ماذا؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. قال: فإن كنت لا تدري فمن يدري؟ قال: من علمه الله. وهذا كان يعطيه رحمه الله هيبة عظيمة، كان يهابه طلبته الشيوخ. أنتم تعلمون، هل تعلمون أو لا تعلمون، أن شيوخ أن تلاميذ مالك هم شيوخ للبخاري ومسلم؟ فإذا عرفتم أنهم من شيوخ البخاري ومسلم تعلمون عظمة هؤلاء الطلبة وكبر قدرهم، ومع ذلك كانوا ينكسون أبصارهم ويخفضون أصواتهم في مجلس مالك للهيبة العظيمة التي كان أوتيها. قالوا يذكرون أن كان مرة في مجلس أبي جعفر المنصور، هذا الخليفة وليس فوقه في الدنيا إلا الله، مالك جالس في مجلس الخليفة، وشاب صغير طفل يدخل، فإذا أراد يدخل خرج فيعيد الدخول ثم يخرج. قال أبو جعفر المنصور لمالك: تدري من هذا؟ قال: لا يا أمير. قال: هذا ابني هاب من شيبتك، يريد أن يدخل المجلس ثم يهاف ويخرج. وكان له مع ذلك عناية بمظهره، يلبس الثياب الحسنة الفاخرة، يتأنق في أكله ويختار منه الجيد، ويحب الموز لعلة. يقول: ليس شيء أشبه بفاكهة الجنة منه. تطلبه في الصيف تجده، تطلبه في الشتاء تجده، والله يقول عن فاكهة الجنة: أكلها دائم وظلها. وهذا يشبهها، فكان يحبه لهذا. يعني أصابته تلك المحنة المشهورة، ضرب بالسياط، ضربه أمير المدينة. اختلف المؤرخون في هذه المحنة، حتى قال ابن مهدي رحمه الله: اختلفوا في سبب ضربه، واختلفوا في من ضربه، في من ولي ضربه، واختلفوا في خلافة من ضرب. الذي يعنينا نحن هو سبب الضرب. قيل إنه ضرب لأنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنهما، فوشى به العلويون فضرب. هذا ذكر. وقيل إنما ضرب لأنه كان يحرم نكاح المتعة، وقيل ضرب وهذا هو الأظهر لأنه كان يفتي بأن الطلاق المكره لا يقع، الذي أرغم على ألجئ إلى تطليق زوجته فإن طلاقه لا يقع، هذا هو المشهور من مذهبه يعرفه أصحابه الآن. لكن ما علاقة هذا بضربه؟ والغالب أن الأمراء لا تضرب إلا لأمر سياسي ولا تضرب لأمر فقهي محض، وهذا كان له تعلق بأمر سياسي. كان الذين خرجوا مع النفس الزكية رحمه الله كانوا خرجوا على العباسيين، أشاعوا في الناس أن العهد أن البيعة لأبي جعفر المنصور أخذت كرها، كانوا إذا أرادوا إنسانا على البيعة وأرادوا إكراهه على ذلك حلفوه بأيمان الطلاق، يعني إن نقض البيعة فكل امرأة له طالقة وكل عبد له حر إلى آخره، فيرى نفسه مقيدا، وإن كان يريد أن يخرج على الخليفة لكن يرى نفسه مقيدا بهذا. فأتوا مالكا استفتونه، ما حكم هذا الطلاق؟ أنا حلفت بأيمان الطلاق أنه إن خرجت على هذا وتابعت النفس الزكية فزوجتي طالق. مالك افتى بأنه ليس على مستكره طلاق. يا الفقيه الله يهديك، هذه فتوى لا تقف عند باب المسجد، هذه فتوى يأخذها هذا منك يخرج بها غدا على الخليفة ويشيع المشاكل. مالك هو يسأل عن المسألة عن الحديث عن كذا يفتي فيها. فبعث إليه أمير المدينة، يا أبا عبد الله فتوك هذه يحدث بها كذا وكذا وكذا، فانظر لنفسك ماذا ترى. ثم سرب إليه إلى مجلسه من يسأله عنها ليرى أمتثل مالك أم لم يمتثل. فلما سئل قال مالك ليس على مستكره طلاق على رؤوس الناس. فأمروا به، أمره هذا أمير المدينة أمر، فأخذ مالك رحمه الله وضرب بالسياط ومد، يعني شدت يداه بالحبال ومد حتى خلعت كتفه، فما كان بعد يستطيع أن يجعل رداءه على كتفه، وضرب بالسياط حتى كان ظهره مشرحا بأثر الضرب فيها، وطيف به في المدينة على برذون أو على حمار أكرمكم الله. ولما طيف به كان قيل له عرف بنفسك، فكان يقول ينادي ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مستكره طلاق. فبلغ هذا أمير المدينة فقال أدركوه وأنزلوه. الشاهد أنه قالوا ارتكب منه أمر عظيم، ولكن كأن تلك الأسواط كانت حليا حلي بها مالك، فلم يزل أمره في ارتفاع بعد حتى قبضه الله إليه. بلغ هذا الخليفة أبا جعفر المنصور، فجاء إلى الحجاز حاجا وواعد مالكا ليلقاه. فلما دخل إليه قال أبو جعفر المنصور حلف بالله والله ما أمر بهذا ولا علمه، وقال لمالك والله إني أراك إخالك أمانا من الفتنة لأهل الحرمين فإنهم أسرع الناس في الفتن، وإخالك مقامك بين ظهرانهم أمانا لهم من الفتن. واعتذر إليه وقال وقد أمرت بفلان أن يؤتى به على قتب، ووالله لأنزلن به من العقوبة أضعاف ما أنزل بك. فقال مالك يا أعفى الله عن أمير المؤمنين وأكرمه أحسن مثواه، لقد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته منك. فسر أبو جعفر بهذا، وقال مالك لتلاميذه خشيت أن أموت أمس تحت الضرب، خشيت أن أموت أمس، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستحي من لقائه أن يدخل أحد من أهله النار بسببي. عاش بعد ذلك مكرما محفوفا بالعناية والمهابة، إلى أن مات رحمه الله بالمدينة سنة 79 و100. أنا قلت لكم كان مهيبا جدا. عبد الله بن وهب، عبد الرحمن القاسم العتقي، عبد الله بن مسلم القحنبي، الكبار لا يسألونه أبدا. إذا دخل داخل مجلس مالك فسلم يردون السلام همهمة ويشيرون إليه ألا تتكلم. وقعت قصة طريفة لأحد القراء، هشام هذا قارئ أهل الشام، أحد الرواة عن القراء السبعة، من القراء السبعة عندكم نافع المدني يروي عنه، نافع يروي عنه ورش الذي هو اختيار المغاربة، وقالون الذي يقرأ به الناس في ليبيا وفي السودان، وابن كثير المكي، وهذا ويروي قراءته البزي وقنبل، وهذا لا يقرأ لأن العالم الإسلامي إما يقرأون بورش وهم من ذكرت لكم، أو يقالون وهم من ذكرت لكم، وباقيهم يقرأون بحفص. تدرون لماذا انتشر حفص؟ بسبب العثمانيين. كل الرقعة التي حكمها العثمانيون اختاروا رواية حفص فقرأ الناس فيها بحفص، وإلا فالمفروض أن المكيين يقرؤون برواية ابن كثير لأنه مكي ونافع، المدنيون يقرؤون، والشاميون يقرؤون برواية عبد الله الشامي، والعراقيون يقرؤون بحمزة وبالكسائي وبعاصم. لكن انتشر هذا لما ذكرت لكم. ابن عامر الشامي هذا له راويان، ابن ذكوان وهشام. هشام أراد أن يذهب ليسمع الموطأ من مالك، فباع أبوه بيتا له ليجهز ابنه ليذهب إلى المدينة ويأخذ الموطأ عن مالك. المحدثون بينهم خلاف في مسألة المسائل التحمل، وهي العرض والقراءة على الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ الكتاب ويحدث، أو العرض على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصحح. الحجازيون ومنهم مالك لا يفرقون بين أن تسمع من لفظ الشيخ أو أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع، فتقول في كل صورة من الصورتين تقول يجوز لك أن تقول حدثنا وتقول أخبرنا وتقول، لا يشترطون في هذا اشتراطا. الشاميون لا، الشاميون يرون أن سماعك من الشيخ أعلى من قراءتك عليه. هشام شامي وتجشم الرحلة إلى المدينة وهو لا علم له بالطقوس في مجلس مالك، وشاب بلغ مبلغ الرجال، فوصل فرحان هو أنه أتى المدينة، جرى جريا إلى مجلس مالك فوجد المجلس، فقام على الناس وقال يا أبا عبد الله جئتك لتحدثني. ما هذا الكسر لأدب توارثه الناس في مجلس مالك؟ شذا. قال ما هو إلا أن قلت ما قلت فأخذتني المقارع. مالك كان عنده الطلبة، وكان عنده قوم من العبيد غلاظ الأكتاف مفتول العضلات بأيديهم عصي، هي هذه المقارع، كل من أساء الأدب أدب، يعني تأتي لتتعلم ولتؤدب، وإن احتاج التأديب إلى الضرب ضربت. ونحن في المغرب نقول الموضع اللي كان، يعني كان تعلمون أن في المغرب الآن ما زالوا يحفظون القرآن بالألواح، وهذا وفي الغالب كان الناس يضربون ضربا شديدا. أعرف ناسا فرت من الكتاتيب للضرب، يعني القصص هذه قصص عجيبة جدا تسمعون أن ولكن هذه قضية من خلدون يقول أقوام الناس على حفظ كتاب الله المغاربة، وقال صديق حسن خان يعني يقولها غير المغاربة، حتى لا نتهم بأننا ننسب الفضائل أنا مغربي وهذا يحد، لا أنا أقول لكم رجل هندي هذا صديق حسن خان، وابن خلدون تونسي، ولكن يقولون المغاربة من أي مناش الضرب هذا، الجدران تحفظ ما البشر. أخذته المقارع، لكن هشام هذا رجل من أهل الله، من حملة كتاب الله، والله عز وجل له اعتناء خاص بحملة كتابه. لما ضرب ذاك الضرب قال هشام يا أبا عبد الله إن أبي باع بيتا له وجهزني إليك وقال اذهب إلى مالك لتأخذ منه، فلما جئتك لقيتني بمثل هذا، والله لا أسامحك أبدا. فتأثر مالك جدا بهذه الكلمة وقال يعني بأي شيء أستحل؟ فقال هشام ضربتني 14 مقرعة فحدثني 14 حديثا. فحدثه مالك. مالك لم يحدث هارون الرشيد، جاء هارون الرشيد ليسمع الموطأ وقاله اقرأ علي، قال يا أمير المؤمنين ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا، ما أقرأ أنا، إما أن تقرأ أنت أو تأتي أنت بمن يقرأ لك، أما أن أقرأ أنا لا أقرأ لا لك ولا لغيرك. ويحدث هشام 14 حديثا. فلما حدثه قال هشام لمالك زيد في الضرب وزيد في التحديث. قال انصرف. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.